رحمه الله تعالى قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى من طيبات ما رزقناكم يعني من لذائذ ما رزقناكم. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من الحلال. وقال العلماء والقولان جامعان لا تعارض بينهما. لما؟ لأن المؤمن الذي آمن بالله لا يكون له اللذة إلا في الحلال، ولا يكون الحلال إلا طيبا، ولا يكون الطيب إلا حلالا، ولا يكون الحلال إلا لذيذا. أما الذي لا يؤمن بالله فليس له لا احتياج ولا يبالي لا في الحلال ولا في الحرام. ولكن الأسف شديد الأسف حتى الآن كثيرا من المسلمين الذين ينتمون إلى الإسلام في كثير من البلدان الإسلامية، فإذا سافروا إلى بلاد الكفرة أيضا أنهم لا يبالون بين الحلال والحرام. وكثيرا منهم نعوذ بالله بمجرد صعودهم إلى سلم التيارة أنهم يشربون من الخمور، وأنهم يأكلون من الخنازير وغيرها، فلا يسألون ما الحلال وما الحرام، فلا يفرقون بين الحلال وبين الحرام. وأيضا بعضهم يعني يحتاطون احتياط، مثلا يأكلون في بعض المطاعم والفنادق وفي بعض المحلات، ويطلبون منهم كأن يؤتى إليهم بالطعام الحلال، فكيف يتوقع من الكافر، وخاصة من الكافر اليهودي الذي أشد أعداء للمسلمين، أي عندهم من الطباخين من المسلمين؟ وأيضا طباخ واحد هو الذي يطبخ الخنزير، وهو الذي يطبخ اللحوم وأيضا الأشياء الآخر. فبذلك يعني حتى أحيانا يستعمل فيها ملعقة واحدة في وقت واحد وفي موضع واحد، فبذلك كيف يفرق فيها؟ فبذلك لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما نتيجة أكل الحرام ماذا؟ كالقصابة للقلوب، فإذا قسي القلوب واسودت لا يتأثر عليها شيء، كما جاء إنسان إذا أذنب ذنبا جاء نقطة سوداء على قلبه ثم أذنب ذنبا. وكيف من يأكل الحرام؟ وكيف من يستعمل النجس العين؟ وكيف من يتمتع نعوذ بالله بشرب الخمور تقليدا للكفار وتقليدا للإنجليز؟ حتى كثيرا يعني في بلاد آخر إن الإنسان يتحير إذا رأى أمامه رجلا الذي رآه مثلا في بلده، أو رآه أنه ما شاء الله في موضع آخر ورآه في بلاد أوروبا، يتحير كهذا هو الشخص الذي أنا رأيته، كان ما شاء الله طويل اللحية، وكان ما شاء الله لابس لبس إسلامي، ويراه في بدلة إفرنجية، وفي عنقه صليب معلق، في عنقه هذا هذا الذين يعلقون هذا علامة الصليب، هذا عند النصارى علامة الصليب. وأيضا أنه جالس في المطاعم والمقاهي، يعني نعوذ بالله أنه يعني ينظر إلى البنات الأجنبيات كاشفات آريات، وأنه يطلب منهم كما يطلب الكفار والإنجليز. فبذلك نعوذ بالله أحيانا الكفار يتعجبون منهم، هؤلاء مسلمين الذين يدعون بحرمة الخنزير ويأكلون أكثر منا، هؤلاء مسلمين الذين يدعون بحرم الشراب بحرم الخمر ويشربون أكثر منا، نحن نشرب قدر الحاجة وهؤلاء يشربون بالقوارير، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك إنسان لازم أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. فبذلك إذا إنسان كفر بالنعم إن الله يسلب النعم. قال ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني من حلال ما رزقناكم. المنعم هذا ذكر النعم. ثم جاء فيها بعد ذلك تحذير وترهيب، قال ولا تطغوا فيه، ولا تطغوا يعني بأن تكفروا نعمة الله تبارك وتعالى، ولا تطغوا. قال بعضهم الطغيان بمعنى التجاوز عن الحد، التجاوز عن الحد الذي أمرهم الله تبارك وتعالى، والتعدي لما حد الله تبارك وتعالى، مثلا في الإسراف، مثلا بالبتر، مثلا بالمنع لاستحقاق حق الآخرين، هذا كلها تشمل في الطغيان. مثلا عليك إنسان لا يكون جبارا، لا يكون بطرا، لا يكون مسرفا، لا ليس عنده تبذير، بل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كما وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. وأيضا كما إن الله تبارك وتعالى ذم المبذرين قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وأيضا كما قال تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كما قال ها هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. قال العلماء رحمهم الله تعالى الطغيان التجاوز عن الحد، التجاوز عن الحد إما بالإسراف وإما بالمنع حقوق الآخرين وإما بالبطر وإما بإظهار البطر وغير ذلك، حتى كما كثيرا من إخواننا المسلمين أنهم يأكلون ويتركون أشياء يعني شيئا حتى إذا مسن أخذوا قارورة من المشروب من المشروبات لازم أنهم يشربون منها ويتركون فيها، هذا من عادة الإنجليز ليس هذا من سنة الأنبياء والمرسلين، فاللازم على الإنسان أن يأخذ قدر حاجة الذي يستفيد منها لئلا يزيء نعمة الله تبارك وتعالى، حتى يأخذ من الطعام قدر ما يأكله ولا يبقى في أوانه شيء، فإذا بقي منها أنه يجعله ويعلقه، هذا هو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. حتى الآن أي طرف الأطباء أطباء الحديث قالوا إنسان إذا بلع طعامه بالأصابع قالوا إن الله جعل فيها مادة واحدة تكون معينا لهزم هذا الطعام، وأما إذا لم يبلع قالوا لا يوجد في الدنيا دواء الذي يعينه بذلك، لا يوجد في الدنيا، إن الله تبارك وتعالى إذا خلط الطعام بالأصابع وأنه ابتلعه بلسانه قالوا إن الله جعل فيها أنزائمات الذي يؤيده لنظام الهضم ويكون معينا عليه، فبذلك في الحكم لما إن الله تبارك وتعالى ما أمر أمرا وما فرض فرضا وما شرع شرائع وما أحل حلالا وما حرم حراما إلا فيها الحكم إلا فيها النعم على عباده لو تفكر فيها العباد. فبهذا قال تعالى ولا تطغوا ولا تطغوا فيه، قال بأن تكفر النعمة به فيهل عليكم غزبي، إما فيهل يهل بكسر الحاء، وكان بعض بذمها فيحل، إذا كان فيهل بمعنى يجب عليكم غزبي، وإذا كان بمعنى يهل بمعنى ينزل عليكم غزبي، ينزل عليكم غزبي، ومن يحلل عليه غزبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غزبي فقد هوى أي فقد سقط في النار، فقد هوى معنى أنه دخل في الهاوية، حتى كما في نار جهنم فيها جبل، فيها جبل يعني يصعدها الكفار الذي ذكره الله تبارك وتعالى سأرهقه صعودا، وأنه يصعد فيها يصعد فيها يصعد فيها 40 خريفا لا يبلغ إلا قفاه حتى سقط، وأيضا في جهنم حاوية الذي يرمى فيه الكفار من أعلاها إلى أسفل لا يبلغ قعره بعد 40 خريفا، وبذلك قال تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي فقد سقط في الهوى فقد سقط في النار فقد سقط في فقد حلق، فبذلك لازم إنسان أنه يشكر نعم الله تبارك وتعالى ويجتنب عن الطغيان والإسراف، فالله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النقاه إلى أن قال باب ما جاء في النذر إلى المخطوبة. قال العلماء رحمهم الله تعالى النذر إلى المخطوبة هذا جائز بالاتفاق عند الجمهور، يعني إنسان إذا خطب خطبة أراد أن يتزوج بامرأة فليجوز لها النذر إليها، هذا بالاتفاق. ثم الاختلاف أن النذر يجوز إلى أي شيء، قال العلماء إلى وجهها وإلى كفيها بس، قالوا لما قال ليستا بعورة فبذلك ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، لما لأن هذا تكون أحرى وأدوم، يعني يكون سبب بينهما الألفة والدوام على المحبة، لما إنسان إذا رأى ما ناسب ما تزوج، أما إذا رأى ما شاء الله فجاء في قلبه، يعني لأنه رأى الوجه ما رأى الجمال، فإذا رأى مثلا كفاه وجد فيها الخصوبة في اللام أو القلة في اللام أو الزعف أو وغير ذلك، فبذلك القبح والجمال يذهب بهذا. ثم قال بعض العلماء رحمه الله تعالى أن ينظر إليها في غفلة، يعني في غفلة معنى بدل من يمر عليها، ليس لازم عليها كأن عندها علم، بدل أنه ينظر إليها. المقصود النذر الرؤيا، لما جاء في الأحاديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فقال إني خطبت امرأة من الأنصار، فقال هل نظرت إليها؟ فقال لا يا رسول الله، قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فبذلك ثم لا يكون سببا للتفارق وسببا للتخالف وسببا للتزاد. فبذلك هذا هو عند الجمهور، عند جميع الأئمة رحمه الله. أما ذهب بعضهم أن نذر إلى المخطوبة في جميع بدنها فهذا قول مخالف لأصول الكتاب والسنة، حتى نعوذ بالله قالوا كأن ينظر إليها وهي أريانة أو غير ذلك، فهذه الأشياء نعوذ بالله يعني التجاوز عن الحد، الخروج عن الاعتدال. لما جاء ينظر إليها قالوا بس هذا لفظ عام، ينظر إليها في لباسها أو بغير لباسها، ينظر إليها مجردة أن السيابي أو أريانة أنها، فهذا نعوذ بالله ما فهم منها الأصلاف وما فهم منها هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود النظر إلى المخطوبة ليعلم ما بها من الجمال والقبح وغير ذلك، ومن آداتها ومن قامتها وأشياء هذا ظاهرة بس فقط. وأيضا النذر هذا لا يخلو يعني في حضور، يعني في حضور المحرم، في حضور الوالد، في حضور الإخوة، في حضور الجماعة من البنت، لا يجوز النذر في الخلوة، في الخلوة مع الأجنبيات لا. وأيضا كما كان نعوذ بالله العادات أيضا إذا خطب إنسان خطبا وله والله أعلم الآن أشياء كثيرة كهذا خطبا ثم يأتون إليها الله أعلم بالخاتم، ثم يأتون إليها بالهدايا، ثم يأخذ الخطيب والمخطوبة ويذهب معه إلى الفنادق وإلى المطاعم وإلى البقاء لئلا يعتلف وأن يتعارف بعضهم على بعض. هذا كلها من عادات الإنجليز، مخالفا لعادات الكتاب والسنة، مخالفا لعادات النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها أبدا. كم من الناس نعوذ بالله هكذا بقوا في المحالك وفي الأذاب. لما البنت نعوذ بالله مخطوبة بل أبوان أنهما لا يردان، يأخذ الخطيب يذهب معه إلى ماذا يذهب معه، فنعوذ بالله إذا فعل بها سوءا، إذا فعل بها فاحشة، وماذا العلاج بعد ذلك إلا الندب والآر. فبذلك هذه الأشياء لا، بس يجوز للخطيب إلى النذر إلى المخطوبة في حضور أبواه، في حضور أبواه. ها أما بعد النكاح فإن الله تبارك وتعالى أحل له. فبذلك هذا هو الشيء المعروف عند الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. باب ما جاء في النذر إلى المخطوبة. قال حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثني ياسم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أعرى، إنه يعني النذر، أعرى أجدر أن يؤدم بينكما، يوفق بينكما ويؤلف بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة كما جاء في الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال وجابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعد ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وأنس وأبي حميد وأبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا حديث حسن. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وشافعي سائر الكوفيين. ومعنى قوله أعرى أن يؤدم بينكما، قال أعرى أن تدوم المودة بينكما. فبذلك يعني هذا سببا المودة والاتفاق، لما أنه رأى إليها وإلى ما رزقه الله تبارك وتعالى من الجمال. أما إنسان إذا ما رآها ثم اتزع عليها الشيء الذي يكون سببا لتنافره وتباغضه، نعوذ بالله، سبب تكون بينها وبين الفرقة. فبذلك النذر إليها أعلى وأولى وأهرى، هذا هو السنة وما اتفق عليه الجمهور رحمه الله، لا خلاف عند أحد، والله تعالى أعلم وعلمه أتم.